طاب معارك لا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة بسلاح الحق البكار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل والذعار بسلاح الحق البكار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل والذعار وسنمضي ندك معاقلهم بدوي دام يطلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدوي دام يطلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك سدرا للذل فتبور الأرض وتحرقه في الأرض براكين تغلي لن نرضى بجزء محتل لن نترك سدرا للذل فتمور الأرض وتحرقه في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة نردعهم السحاب تنجينا فلتعطفي يا رياح الشر إن لنا جبال شهب على السحاب تنجينا هذه الدماء التي تجري مطهرة ستنبت الشوك في الأحشاء غسلينا إن الشهادة في أمجادنا شرف لنا شرف وجنة الخلد حسنى سوف توينا إن الشهادة في أمجادنا شرف لنا شرف وجنة الخلد حسنى سوف توينا فأكثري الذكر للرحمن في سحر فالليل يشهد ما يرجو المناجون فلتعطفي يا رياح الشهر إن لنا فلنجوب على السحرات تنجينا فلتعطفي رياح الشهر إن لنا جبال شهب على السحاب تنجينا هذه الدماء التي تجري مطهرة ستنبت الشوك في الأحشاء غسلينا والفجر يعرف للقرآن منزلة شهدت في رباعاتها والفجر يعرف للقرآن منزلة شهدت في رباعاتها والفجر يعرف للقرآن منزلة ليدت رفاعاتها يا تبانيها الله أكبر ما صلت مواكبكم الله أكبر ما صلت مواكبكم وقد تاجدكم للدمع راجينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الله منتصر للحق في أرضنا فانظر ملبينا للحق في أرضنا فانظر ملبينا هذه الجنان مراحي وعطرها من جراحي هذه الجنان مراحي وعطرها من جراحي سحر وروح وراح يقل أن يتراحي سحر وروح وراح قلب أن يتراحي جلاد من الأنبياء وإخوة الشهداء جلاد من الأنبياء وإخوة الشهداء والله يلقي علينا ظلال حب حنون والله يلقي علينا ظلال حب الحنون النور ملء عيوني والحور ملك يميني النور ملء عيوني عيوني حور ملك يميني وكالملاك يغني في جنة وعيوني وكالملاك أغني في جنة وعيوني في جنة لا يحيا في أرض دنيا ودنيا في جنة لا يحيا في أرض دنيا ودنيا وما تمنيت شيئا إلا أتى أن يتعيا وما تمنيت شيئا إلا أتى أن يتعيا فلا تقولوا خسرنا من غاب بالأمس عنا فلا تقولوا خسرنا من غاب بالأمس عنا إن كان في الخلد خسر فخير أن تخسروني إن كان في الخلد خسر فالخير أن تخسروني فالخير أن تخسروني الله أكبر يا دفان الشعب يا عديد الله أكبر يا عديد دفان الشعب يا عديد إطار بغنى شريعة يا عديد في غوية منية يا عديد لا حكم علماني يا عديد والغرر سوداني يا عديد الله أكبر يا عديد دفان الشعب يا عديد الله أكبر يا عديد دفان الشعب يا عديد والجمع سوداني يا عودي والبشر سوداني يا عودي وغالم يا ماني يا عودي الله أكبر يا عودي دفان الشعب يا عودي الله أكبر يا عودي دفان الشعب يا عودي والبشر سوداني يا عودي والرماء يا ماني يا عودي الله أكبر يا عودي دفان الشعب يا عودي الله أكبر يا عودي دفان الشعب يا عودي جن جنات ونار وانا المغامر والغمار السجن جنات ونار وانا المغامر والغمار انا والدجى والذكريات انا والدجى مريرة والانتظار مريرة والانتظار ما طلع النار ليل السجون يلفني وتغمني الهمار ليل السجون يلصني وتأمني الإمام الكبار والله بعد الآي والسفارات شعرية والشعار لكنها الناس مكلوم ويسبقها سدار. لا تقل مات الشهيد إنه حي سعيد إنه في كنف الرحمن مثواه الخلود إنه في كنف الرحمن مثواه الخلود ودع الدنيا رضيا وهو بالروح يجود عن حياض الدين يوم الروح قد هب يذود ودع الدنيا رضيا وهو بالروح يجود عن حياض الدين يوم الروح قد هب يذود لو تراه وهو في الميدان إعصار شديد لو تراه وهو في الميدان إعصار شديد واجتياح للأعادي واقتحام وصمود مات الشهيد مات الشهيد بسم الله بسم الله في أول ذكرنا نبدأ بالمولى بالمولى يا رب تحفظنا من كل سوء الله ارحم عبادك يا ربي واجعلنا يا ربي من زمرة أحبابك بسم الله بسم الله الله يا الله في أول ذكرنا الله يا ليلة دندانا يا ليلة دندانا يا ليلة دندانا يا ليلة دندانا سلم من الموت والله انت يا هي يا هي والله السبية بلية توبة يا ربي والله السبية بلية توبة يا ربي إن جيتنا راحل قال الفرد حاصل وإن جيتنا راحل قلت الود واصل بس اخلص النية سلم من الموت والله انت يا هي يا هي يا هي والله الحكومة بلية توبة يا ربي والله الحكومة بلية توبة يا ربي يا حسني يا بدرة يا مقتل البررة يا حسني يا بدرة يا مقتل البررة ومساند الكبرة ومحارب البررة سلم من الموت والله انت يا هي يا هي يا هي والله الحكومة بلية توبة يا ربي والله الحكومة بلية توبة يا ربي صدام يا صدام يا زبالة الحكام صدام يا صدام يا ونحارب السنة بحكام بعثية سلم من الموت والله انت يا هي يا هي يا هي والله السبية بلية توبة يا ربي والله السبية بلية توبة يا ربي يا صاحب البيكة تأمعني تكبيرا يا صاحب البيكة تأمعني تكبيرا واضرب على امريكا بسكوت وطيارة سلم من الموت والله انت يا هي يا هي يا هي والله السبية بلية توبة يا ربي والله السبية بلية توبة يا ربي يا غانم يا غالي يا اللي مجنني يا غانم يا غالي يا اللي مجنني بعد شوية ريحة قوية طلع من الماء والله السبية بلية توبا يا ربي يا معمر يا فاسد عن الشرع مارق يبغى لك مطارق تليلة شكوية تليل من الماء والله انت يا والله السبية بلية توبا يا ربي علي الله السبية توبا يا ربي يا سما يا غالي اللي مجنني يا مخوف امريكا بلعبة خطيرة سلم من الماء والله انت يا والله السبية بلية توبا يا ربي والله السبية توبا يا ربي يا الله على بابك يا قريب يا ما خب طلابك يا قريب يا كل على شانك يا قريب يا لي يا لي يا لي يا لي يا دينا والله يا دينا يا دينا والله يا دينا يا دينا والله يا دينا يا مسلم نبغى المدينة يا مسلم نبغى المدينة والمازيد ما بكفينا 77 نبغى شفار 77 خط المدينة يودينا ليلي جمالنا ترى بجدو وش جدو حبيبي والحبش أم فريدية Come on! أهيد لا تظهر الولى واصبروا في طاعة الله يا إخواني بالمكاره واتعب حبة الجنة والصبر يسكن مع حور رعياني الزواج الزواج يا سلام الكتومة يا ربي تعينوا يا ربي تعينوا حديد القول في شدة لينو جمعتنا حلا فيها كل الغلا على جمع الملا شوفوا أهل العلا ويا طيور البلد بحلال الحال يلا رددي ضوي وبهجي محروم من فرجنا محروم وشعرنا الليلة ما في مجال للنوم وشعرنا الليلة ما في مجال للنوم الله على طابك يا كريم يا حالي يا قلبيك دقتها في عرق قلبي يا حالي يا قلبيك دقتها في عرق قلبي من ضرب الدشك شنبو طار من ضرب الهاون شنبو طار من ضرب الهاون شنبو طار والله السبي يا بلية شبا يا ربي عليا يوسف العقيل جالس ومتهني مطلوب في الجنة ما يقدر يستني وسيلم يا البور والله انت يا والله المحبة بلية تبا يا ربي عليا يا عالي الشريف يا كل حاجة مطلوب في الجنة ما يقدر يستني وسيلم يا البور والله انت يا هي والله المحبة بلية تبا يا ربي يا عمي عبد الله يا قاري كتاب الله والله زوجني بنية بنية على قدي على قدي سني على قدي عقلي على قدي خشمي على قدي ثوبي على قدي لوني يجيب لي الفزورة ويلعبوا الكورة ويجي المركز والمركز الصيفي يا ليلو والخبر عند الحبايب يا ليلة في ليلة يا ليلة الفارح شفت القمر ساري واسكيبون كرهي تنتربون شرقي لبيك اسلام البطولة كلنا نفسي الحما لبيك واجعل من جماجلنا عندك سلما لبيك اسلام البطولة كلنا نفس الحما لبيك واجعل من جماجلنا لعزك سلما لبيك ان عطش وسكب الشباب له الدماء لبيك تاريخ لوتي سمبراتي سمبراتي بيت شوري كان تراتي مجمات كورتي مجمات كورتي شباب ويجري من رزو ما سيري قلي شوري عارفو عارفو عارفو عارفو عارفو عارفو والله شباب هنا نهبكم كثيرا كثيرا كثيرا والله اجمعنا في الجنة يا شباب المجمع شنقو شنقو لك يا تاريخ لك يا زمن لك يا تاريخ لك يا زمن سجل فإنا مسلمون سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا قادمون سجل فإنا قادمون رغم المحن رغم المحن لك يا تاريخ يا تاريخ يا زمن يا زمن سجل فإنا مسلمون سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا سجل فإنا قادمون سجل فإنا قادمون رغم المحن رغم المحن يا تاريخ يا تاريخ يا زمن يا زمن ترجو الوصول سليما في ليالينا هلا دريت هلا دريت وهل أدركت يا لبق هلا دريت وهل أدركت يا لبق أن الطريق شديد المكر يغوينا هذا الظلام هذا الظلام للخاطرين على الرشاق تمكينا أراك تسأل في شوق وفي لهب أين الذنوب التي كانت لنا حين وأين منا وأين منا منارات لترشدنا فالنور يخفت عن الله يهدينا إن الجار يسير في بقالته لكن مشقته تعمي الملايين فالحق أبلج رثم الفجر منفلق فهل لجاجتهم في الحق تثنينا لا تعلمن أخي لا تعلمن أخي نورا تسير به يبلو عن الحق تزييفا وتلوينا دون الحقيقة آيات تصدقها والفجر آت والفجر آت والفجر آت ليمحو ليل أمتنا فجر يعود على أيدي المصلين إلى دار الحبيب أبث شوقي وتحنى لي ببعض من شدانا رأيت الدار في الأرجاء نورا يضيء الأرض كي يجنى تجاها يقيني أنها للغير صور وفي الخيرات معقول رواها وأن الشمس تربطها ضياء وأن الروح لن تهوى سواها زال صمتك غارقا في دمعتي ما زال صوتك حاضرا في يقظتي ما زلت أنت برغم موتك لم تزل بطلا النهاية من قصتي يغتالني شوقي إليك فينتهي إذني فقد ألقاك في بفتنتي ما مات منك سوى زمانك إنما يا في زوايا مسمتي ما ضايع أمك بالكلام وإنما ضاع الكلام وعشت أنت بمهجتي ما ضايع أمك بالكلام وإنما ضاع الكلام وعشت أنت بمهجتي قليل فرد الذين يحملون المبادئ وقليل من هذا القليل الذين ينفرون من الدنيا من اجل تبليغ هذه المبادئ وقليل من هذه الصفوه الذين يقدمون ارواحهم ودماءهم من اجل نصره هذه المبادئ والقيم فهم قليل من قليل من قليل ولا يمكن ان يوصل الى المجد الا عبر هذا الطريق وهذا الطريق وحده فتمشي تغطي السماء كانه الشباب الاقوياء جبال بالكرامات زينوها وخوف الله تخشى وجهها يأبى إلا أن يصاحبنا دوما بذكراه عابقا وصوته الشديد شهيد غاب عنا جسده وما غاب عنا صوت الحق فيه كم أثار فينا اللوعة والأشجان وفجر في حنايا قلوبنا ينادي عن خشوع الإيمان وها هو صوته ينتصب شاهدا على صدق كلماته وقوة تأثير عظاته. ثم أبو بكر الشهيد أبو الزبير المدني يشاركنا بهذا النشيد. لله أشكو غربتي وفراقي للراحلين غدا أعز رفاقي يا سالكين إلى الجنان طريقا في المساء